هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي أهل التفسير. اليوم سوف نتوقف مع عالم من علماء التفسير اللغوي للقرآن الكريم من أهل بغداد، ولد في بغداد وتوفي بها رحمه الله بعد أن قضى 81 سنة، وسوف نتكلم عن علم عني به وصنف فيه، وهو ما يسمونه علم معاني القرآن. مفسرنا في هذه الحلقة أيها الإخوة المشاهدون هو العلامة إبراهيم بن السري ابن سهل الزجاج، وكنيته أبو إسحاق، وهو يذكر دائما في كتب التفسير قال أبو إسحاق الزجاج، قال أبو إسحاق الزجاج. ولد أبو إسحاق الزجاج في بغداد سنة 230 للهجرة، وتوفي بها سنة 311 من الهجرة، فعاش 81 سنة. إبراهيم بن السري الزجاج قيل له الزجاج لأنه كان يعمل في الزجاج، في صنع الزجاج، وما يسمونه خرط الزجاج، وكان يكسب في كل يوم درهمين ودانقا أو ودانقين، تقريبا درهمين ونصف. أبو إسحاق الزجاج رحمه الله كان مع صنعته في صنع الزجاج كان يحب طلب العلم، ولا سيما علم النحو، فكان ملازما لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب إمام الكوفيين في النحو، ولا سيما بعد انتقاله إلى بغداد، فلازمه مدة حتى انتقل المبرد محمد بن يزيد المبرد، حتى انتقل من البصرة إلى بغداد سنة 247 هجرية بعد وفاة المتوكل. فلما جاء المبرد إلى بغداد لازمه إبراهيم الزجاج وانقطع له، لكن لما جاء إلى المبرد قال له المبرد ما صنعتك يا إبراهيم؟ قال أخرط الزجاج. وكان المبرد رحمه الله وغفر له لا يعلم أحدا إلا بأجرة، كان لازم لابد أن يدفع الطالب أجرة حتى يدرس عند المبرد. فقال له الزجاج أنا أعمل في خراطة الزجاج وأكسب في كل يوم درهمين ودانقين، سأعطيك في كل يوم درهما حتى الموت وتعلمني وتبالغ في تعليمي. فقال نعم. فدرس الزجاج على المبرد كتاب سيبويه حتى أتقنه، وأصبح الزجاج من أعلم تلاميذ المبرد بكتاب سيبويه. ويذكرون عن المبرد رحمه الله أنه كان إذا جاءه طالب من الطلاب يريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه فيقول له المبرد هل ركبت البحر؟ يقول هل ركبت البحر؟ هل تعلم قيمة كتاب سيبويه؟ ويشبهه بأنه مثل البحر في صعوبته. فدرس إبراهيم بن السري الزجاج على المبرد النحو حتى أصبح من أبرز تلاميذه، ولذلك لما طلب عبيد الله بن سليمان الوزير من المبرد، طلب من المبرد مؤدبا لابنه القاسم، القاسم بن عبيد الله، قال أريد أحد تلاميذك النجباء ليعلم ابني القاسم، فأرسل إليه إبراهيم الزجاج، وبدأ الزجاج في تأديب القاسم فلازمه مدة طويلة حتى أصبح وزيرا للمعتضد بالله بعد وفاة أبيه عبيد الله. ولذلك حصل الزجاج من هذا، من القاسم هذا، أموالا كثيرة طائلة. ثم إن المعتضد طلب من القاسم الوزير من يفسر له كتابا جامعا في اللغة، ألفه ابن النديم المحبر، وسماه جامع النطق، كتاب في النحو اسمه جامع النطق. أراد المعتضد الخليفة أن يأتي أحد العلماء فيفسر له هذا الكتاب في النحو. أبرز علماء النحو في ذلك الزمان كان المبرد وثعلب، إلا أنهما قد بلغا مبلغا من السن وكبرا، فانتخب له الزجاج وقال الزجاج يصنع لك ذلك. فقدم الزجاج بعد أن اعتذر ثعلب والمبرد وشرحه له وصاحبه ونادمه بعد ذلك، ولم يزل الزجاج على هذا حتى توفي سنة 311 من الهجرة، وهو من أشهر العلماء بالنحو وباللغة وبالقرآن وبتفسيره أيضا. وكان مشهورا بالتدين وحسن السيرة وحسن العقيدة، وكان يحب الإمام أحمد بن حنبل، ولذلك تجدونه في كتابه الذي معنا هذا اليوم، وهو كتابه معاني القرآن وإعرابه، هذا هو كتاب الزجاج الذي سوف نتحدث عنه في هذه الحلقة، معاني القرآن وإعرابه للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. لما صنف هذا الكتاب كان من أهم مصادره التي اعتمد عليها في التفسير تفسير الإمام أحمد بن حنبل، الذي يذكرون أنه اشتمل على 120 ألف رواية في التفسير، ولذلك قال وكل ما رويته من التفسير فهو مما نقلته من تفسير أبي عبد الله أحمد بن حنبل من رواية ابنه عبد الله، هذا يذكره في كتابه هذا. لكن الإمام الذهبي رحمه الله كان يشكك في وجود تفسير الإمام أحمد، ويقول الإمام أحمد مشهور وتلاميذه كثيرون وكتبه مشهورة معروفة، فأين هو تفسيره وهو قد فقد من أيدي الناس؟ فيقول الذهبي لو كان له تفسير، لو كان للإمام أحمد تفسير لتداوله الناس وتناقله التلاميذ، لكن نقل الزجاج عن تفسير الإمام أحمد يقطع بوجوده، إلا أنه قد فقد والله المستعان. إبراهيم بن السري الزجاج صنف كتابه هذا معاني القرآن وإعرابه، وهذا اللون من التصنيف أيها الإخوة وهو ما يسمى معاني القرآن، هذه من الكتب التي كانت أو كثرت في أول عهد التأليف، ولا سيما في القرن الثاني والثالث، وقد صنف عدد من العلماء كتبا تحت هذا العنوان بعنوان معاني القرآن، منهم الكسائي وأبي جعفر الرؤاسي وأبي عبيدة والمبرد شيخ الزجاج وثعلب والزجاج بعدهم وقبله الفراء الكوفي يحيى بن زياد الفراء، له كتاب بعنوان معاني القرآن ولعلنا نتعرض إليه في إحدى حلقات هذا البرنامج. هذه الكتب هي الكتب التي صنفها العلماء اللغويون في تفسير القرآن الكريم، هم أصلا علماء في اللغة، كل من ذكرت هم علماء في اللغة قبل أن يكونوا علماء في التفسير وعلماء في النحو، وكانت عنايتهم وتخصصهم الأصلي هو اللغة والنحو، ثم صنفوا كتبا في معاني القرآن، يعني في بيان معاني القرآن الكريم، في بيان ألفاظه وبيان تراكيبه. بيان ألفاظه هو ما يسمى غريب القرآن، بيان تراكيبه هو النحو، نحو القرآن الكريم وإعرابه، هذا ما يسمى بمعاني كتب المعاني. ولذلك يقول ابن الصلاح رحمه الله لما سئل ما معنى قولهم قال أهل المعاني أنتم الآن تجدون في كتب التفسير وخاصة بعض كتب التفسير مثل كتاب الرازي التفسير الكبير أو مثل كتاب البسيط للإمام الواحدي أو مثل كتاب أبي المظفر السمعاني في التفسير، تجدونه يكرر كثيرا قال أهل المعاني، يذكر الآية ثم يقول قال أهل المعاني كذا وكذا وكذا، يعني معنى الآية كذا وكذا وكذا. فربما يظن بعض القراء أن المقصود بالمعاني أي علم المعاني الذي هو أحد ثلاثة علوم يتكون منها علم البلاغة. علم المعاني هو أحد أقسام علم البلاغة، فقد يظن ظان أن المقصود بقال أهل المعاني قال أهل البلاغة، ولكن يقول ابن الصلاح إذا سمعت أو إذا رأيت أهل التفسير يقولون قال أهل المعاني فهم العلماء الذين صنفوا كتبا باسم معاني القرآن مثل الزجاج والفراء وأبي عبيدة والكسائي وأمثاله. وهذا الكتاب الذي معنا في هذه الحلقة هو كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج. لو تأملت هذا الكتاب ونظرت في المقصود به لوجدت أنه يعنى ببيان المفردات ويعنى ببيان ألفاظ وتركيب القرآن الكريم وإعرابها، ويعنى أيضا بتفسير السلف. كان أبو عبيدة الرؤاسي الكسائي المتقدمون كانوا مقلين من العناية بتفسير السلف، ولذلك يعتبر أبو عبيد له كتاب بعنوان معاني القرآن مزج فيه بين التفسير اللغوي وتفسير السلف. وجاء على منواله الزجاج رحمه الله في كتابه الذي بين يدينا فسار على منهاجه فأورد روايات التفسير وروايات السلف وقال إنه اعتمد فيها على تفسير الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك يقول في أول كتابه قال أبو إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج هذا كتاب مختصر في إعراب القرآن ومعانيه، في إعراب القرآن ومعانيه، ونسأل الله التوفيق في كل الأمور. قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الجالب للباء معنى الابتداء كأنك قلت بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أنه لم يحتج لذكر بدأت لأن الحال تنبئ أنك مبتدئ إلى آخر ما قال. فهو يتكلم عن الجانب اللغوي ثم يستشهد كثيرا بالشواهد الشعرية على عادة علماء التفسير المتقدمين الذين يعنون على الاستشهاد على لغة القرآن الكريم بأشعار العرب حتى يؤكد ويرسخ للقارئ أن هذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم هي ألفاظ عربية كانت العرب تتكلم بها قبل نزول القرآن الكريم، ويشهد لذلك قول الشعراء ثم يذكرون أقوال الشعراء المتقدمين من الجاهليين والمسلمين الذين عاصروا صدر الإسلام الأول. وهذا سار عليه أبو عبيدة معمر بن المثنى كما تقدم معنا في شرح أو في ذكر منهجه في كتابه مجاز القرآن، وأيضا سار عليه الفراء في كتابه معاني القرآن، وسار عليه الزجاج في كتابه هذا. فهو يعنى أول ما يعنى بالاستشهاد وبيان المفردات الغريبة في القرآن الكريم، وأيضا يعنى بالحديث عن النحو، يعنى بالحديث عن النحو. ولذلك يعد كتاب الزجاج هذا معاني القرآن وإعرابه يعد من مصادر النحويين عندما يريدون أن يبحثوا في منهج أهل البصرة أو منهج البصريين في النحو، لأن الزجاج يعد، وإن كان الزجاج يعد ممن جمع بين المدرستين وهو من أهل المدرسة البغدادية ويعد من أبرزهم، إلا أنه تأثر كثيرا بالمدرسة البصرية لأنه كان كثير الرجوع إلى شيخه المبرد، وكان كثير الرجوع إلى كتاب سيبويه، والمبرد وسيبويه من أعلام المدرسة البصرية في النحو. أيضا من الأشياء التي تميز بها الزجاج في كتابه هذا أنه يرجع إلى أقوال السلف في التفسير، فيذكر أقوال الصحابة رضي الله عنهم ويذكر أقوال المفسرين ويذكر تفسيرهم للآيات، ولذلك جاء تفسيره هذا من أجود التفاسير اللغوية. وهذا كتب المعاني تعتبر من كتب التفسير اللغوي لأنه ظهر فيها أثر تخصص هؤلاء العلماء في تفسيرهم للقرآن الكريم، ولذلك فإنه يستفيد منها طالب العلم عندما يريد أن يتضلع في جانب التفسير اللغوي للقرآن الكريم، جانب تفسير المفردات الغريبة وجانب فهم اشتقاقها وتصريفها واختلاف النحويين ولا سيما المتقدمين في هذه الاشتقاقة أو في هذه المفردات، وهذا يثري طالب العلم كثيرا. والجانب الثاني هو جانب إعراب القرآن الكريم، ولذلك جاء كتاب الزجاج هنا معاني القرآن وإعرابه، فكانت الإعراب والمعاني والتصريف والغريب كلها في كتاب واحد، ولذلك جاء كتاب الزجاج كبيرا في 5 مجلدات. لكن جاء بعده النحاس أبو جعفر النحاس فأفرد معاني القرآن عن إعراب القرآن، فألف كتابا سماه معاني القرآن، أفرده لبيان الألفاظ الغريبة وتفسير السلف، ونقل فيه تفسير السلف، وقلل من جانب الإعراب إلا ما لا بد منه في بيان المعنى. وأفرد كتابا آخر سماه إعراب القرآن الكريم، خصصه للإعراب، وفصل فيه في إعراب القرآن الكريم، وذكر خلاف العلماء من النحويين والمفسرين في إعراب الآيات القرآنية. فكان أبو جعفر النحاس هو أول من أفرد غريب القرآن عن إعراب، أو عفوا أفرد معاني القرآن عن إعراب القرآن، وكانت قبله مجتمعة في كتب العلماء من أمثال الزجاج وأبي عبيدة والفراء، فكانوا يكتبون تحت معاني القرآن كتبا تجمع بين بيان الغريب وبيان الإعراب وما يتعلق بالتفسير. أيضا كان يعنى بالقراءات في كتابه هذا، فيذكر ما أثر عن القراء سواء كان القراء 7 أو 10 أو أصحاب القراءات الشاذة، فيستعين بهذه القراءات في تفسيره. وهذا أيضا من مميزات كتابه هذا أنه لم يغفل جانب القراءات، وقد ذكرها وذكر نسبها إلى من قرأ بها وذكر توجيهها. وهذا الذي تميز به الزجاج رحمه الله، والزجاج كان معاصرا لابن جرير الطبري، وكان هو وإياه يعيشان في بغداد، وهذا يدل أيها الإخوة على أنه قد تميز في ذلك الوقت المفسرون، تميزوا عن اللغويين، إلا أن اللغويين كانوا يشاركون في التفسير من أمثال الزجاج وغيره. فالزجاج كان معروفا بالنحو ومعروفا باللغة، إلا أنه شارك في تفسير القرآن الكريم بكتابه معاني القرآن وإعرابه، وله في ذلك مشاركة قوية. الطبري كان معاصرا له، إلا أنه كان مفسرا، جمع ما تكلم عنه الزجاج، وجمع كما قلت لكم في الحلقة التي تكلمنا فيها عن الطبري، وقلت أن الطبري قد استوعب ما تكلم عنه أصحاب المعاني وأصحاب الغريب وأصحاب الإعراب قبله، فقد استوعب ما ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن، واستوعب ما ذكره الفراء في كتابه معاني القرآن، واستوعب ما ذكره الأخفش سعيد بن مسعد في كتابه معاني القرآن، واستوعب ما ذكره المفسرون من قبله أيضا. فجاء الطبري في كتابه باللباب وجمع التفسير من أطرافه، ولذلك يقول الذين ترجموا له عندما يتحدثون عن تاريخ التفسير قالوا حتى جاء الطبري فجمع على الناس أشتات علم التفسير، وصدقوا رحمهم الله. الزجاج صنف كتابه هذا معاني القرآن وإعرابه في حياة الطبري رحمه الله. الطبري توفي قبل الزجاج بسنة واحدة، توفي سنة 310، والطبري أو الزجاج توفي 311 من الهجرة. الزجاج رحمه الله في كتابه معاني القرآن كان يعنى بما يسمى توجيه القراءات، وهذا علم عزيز عني به الطبري في كتابه، وعني به أيضا الأخفش، وعني به الفراء، ومن أبرز من عني به الزجاج، وامتد تأثيره العلمي إلى تلميذه، وتلميذه البارز جدا هو أبو علي الفارسي تلميذ الزجاج. كان أبو علي الفارسي من علماء النحو الكبار، توفي سنة 370 من الهجرة، عاش بعد شيخه 59 سنة، ملأها بالعلم والتصنيف، ولذلك مصنفات أبي علي الفارسي في النحو تعد من أمهات كتب النحو ومن أهمها. ومن كتبه الثمينة التي صنفها كتاب سماه الإغفال. الإغفال ماذا يقصد به أبو علي الفارسي؟ يقصد به الحديث عن ما أغفله شيخه إبراهيم بن السري الزجاج في كتابه هذا معاني القرآن وإعرابه. جاء أبو علي الفارسي فقرأ كتاب شيخه معاني القرآن وإعرابه، فوجد أنه ربما غفل عن بعض المسائل، وربما اختصر في بعض المواضع، وربما أخطأ في بعض المواضع من وجهة نظر تلميذه أبي علي الفارسي. فبعد أن توفي شيخه إبراهيم الزجاج صنف كتابه الإغفال، وتتبع فيه ما أغفله إبراهيم الزجاج في كتابه معاني القرآن، وقد طبع كتاب الإغفال في مجلدين عن دار جمعة الماجد في الإمارات، وهو كتاب قيم تضمه يا طالب العلم مع هذا الكتاب فتنتفع به انتفاعا عظيما. ولذلك استفاد أيضا أبو علي الفارسي من علم شيخه ومن توجيهه للقراءات في هذا الكتاب، فصنف كتابه القيم جدا والذي يعد أهم كتب توجيه القراءات السبعة للإطلاق، وهو كتاب الحجة للقراء السبعة، الحجة للقراء السبعة الذي طبع في سبعة مجلدات في دار المأمون في دمشق. هذا الكتاب الذي صنفه أبو علي الفارسي تلميذ إبراهيم بن السري الزجاج يعد أفضل الكتب توجيه القراءات السبعة. ماذا نعني بقولنا توجيه القراءات؟ توجيه القراءات هذا العلم أن يأتي المفسر أو يأتي العالم المؤلف إلى القراءة فيقول، يقول الله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. ننشزها من النشز وهو الرفع، فيوجه القراءة على هذا المعنى ويقول معنى النشز كذا، فمعنى الآية على هذه القراءة كذا. القراءة الأخرى: وانظر إلى العظام كيف ننشرها، فيقول من النشر، فمعنى الآية على هذه القراءة كذا وكذا وكذا. مثال آخر: لقد جاءكم رسوسيكم، هذه قراءة، معنى الآية لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم، أي منكم، يعني من من منكم. القراءة الأخرى وهي قراءة الشاذة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أغلاكم ومن أوسطكم نسبا ومن أعلاكم وأشرفكم. فيأتي المؤلف في توجيه القراءات فيوجه القراءة على هذه القراءة ومعناها على هذه القراءة كذا، والقراءة ومعناها على القراءة الثانية كذا. هذا هو العلم الذي يسمى توجيه القراءات، بمعنى إظهار المعاني على كل قراءة. أبو علي الفارسي وأبو إسحاق الزجاج عنوا بتوجيه القراءات المتواترة، قراءات السبع. جاء أبو الفتح عثمان بن جني تلميذ أبي علي الفارسي فألف كتابه المحتسب في توجيه القراءات الشاذة لكي يكمل ما بدأه شيخه أبو علي الفارسي. إذن فهذا الكتاب وهو معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج ممن عني فيه رحمه الله بتوجيه القراءات. أيضا ذكرت لكم أنه كان يورد الشواهد الشعرية ويكثر منها في كتابه، وقد أحصيت الشواهد التي في هذا الكتاب فزادت عن 500 شاهد. وأيضا من الأشياء التي تميز بها أنه تعرض فيها لأحكام القرآن، فربما وقف عند الآيات التي وردت فيها أحكام فقهية فبين فيها الأحكام، وإن كان مقلا من ذلك، لأن الأصل الذي بنى عليه تفسيره كان الأصل اللغوي. كما قلت لكم معاني القرآن أو كتب معاني القرآن تعنى بالدرجة الأولى بالنظر إلى القرآن الكريم من الزاوية اللغوية، ولكن أبو إسحاق الزجاج قد زاد على من كتب في معاني القرآن مثل أبي عبيدة ومثل الفراء، زاد عليهم بأنه رجع إلى أقوال السلف واعتنى بتفسيره، وهذا من فطنته وعلمه رحمه الله غفر له. ولذلك فإن كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج يعد من أمثل وأوسع كتب معاني القرآن، وفيه علم غزير في تفسير القرآن الكريم. هذا الكتاب ظل حبيس الرفوف مخطوطا لم يطبع، ثم طبع مؤخرا بتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، وهذا هو التحقيق الوحيد لهذا الكتاب حتى الآن. وقد وقعت له عندما أراد أن يطبعه بعض الإشكالات، فطبع منه الجزء الأول والثاني، ثم توقف الدعم المالي له، ثم استونف بعد ذلك في دار الحديث في مصر وطبع في 5 مجلدات. إلا أنه تعوزه الدراسة الدقيقة ويعوزه الضبط، ولذلك فيه أوهام كثيرة. والذي يتأمل في كتاب تهذيب اللغة للإمام الأزهري يجد أنه ينقل كثيرا عن هذا الكتاب. عندما تقارن نقولات الأزهري مع على ثقته وفضله تجد النقولات مختلفة عن هذا الكتاب، معنى أنك تجد هنا سقط، وربما تجد هنا خلل في ضبط النص، وربما تجد كلمات مغيرة ومقروءة قراءة خاطئة، وتترجع إلى تهذيب اللغة الأزهري وهو كتاب المعروف في معجمية في اللغة، تجد أن هناك نقل الصحيح عن هذا الكتاب. فهذا الكتاب في الحقيقة في حاجة إلى إعادة تحقيق وإلى إعادة إخراجا يليق بهذا الكتاب السابق في معاني القرآن وإعرابه. هذا ما أردت أن أتحدث عنه أيها الإخوة، عن إبراهيم بن إسحاق، عفوا، عن إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاج البغدادي، الذي ولد في بغداد سنة 230 للهجرة وتوفي فيها سنة 311 هجرة، بعد أن انقطع فيها العلم وخاصة علم النحو وتفسير القرآن الكريم، وصنف كتبا كثيرة، منها كتابه هذا معاني القرآن وإعرابه وقد تحدثنا عنه، ومنها كتابه تفسير أسماء الله الحسنى وهو كتاب قيم فسر فيه معاني أسماء الله الحسنى تفسيرا لغويا، وهو يعد من أجود ما كتب في هذا الباب. وأختم بالثناء على الزجاج، وأنه كان على معتقد حسن، وكان نابذا لكل أقوال الفرق المخالفة للدين، للمرجئة وللخوارج وللمعتزلة ونحوهم، وكان يرد عليهم في كتابه هذا، فكتابه هذا على منهج أهل السنة، ولذلك كان محبا للإمام أحمد يرجع إليه في التفسير كما تقدم معنا، وكان يدعو في آخر حياته ويقول: أسأل الله أن أموت على ما كان عليه الإمام أحمد من معتقد صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد إبراهيم ابن السري الزجاج بواسع رحمته، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته، وجميع علمائنا المتقدمين رحمهم الله رحمة واسعة من المفسرين وغيرهم. وحتى ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نتحدث فيها معكم عن مفسر من مفسرين القرآن الكريم. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.